المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وبه ظهر أن أعظم دعاء هو سؤال الله الهداية، ولهذا لم يأتي في الفاتحة دعاء بعد الثناء إلا هذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كلها ماذا؟ كلها تمجيد لله وثناء عليه. أين الدعاء؟ اهدنا الصراط المستقيم. فمن هداه الله الصراط المستقيم فقد كمله بأعظم منة، وهي منة الإيمان. والهداية أنواع: هداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا، هداية إلى الصراط فيجوزه في العرصات، هداية إلى الجنة. أما الهداية في جنسها فنوعان: هداية توفيق وإلهام، وهي خاصة بالله، وهي المنفية عن غير الله: إنك لا تهدي من أحببت، أي توفيقا وإلهاما. الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم والعلماء والمصلحون، يدلون الخلق ويرشدونهم ويعلمونهم. ولا يلزم من هذه الدلالة أنه يهتدي، لكن يلزم من الإلهام والتوفيق أن يهتدي صاحبها. نعم. ها؟ في هداية عامة وهداية خاصة. هداية الطريق خاصة، الهداية اللي ما يحتاجه في الدراسة خاصة، وفي هداية عامة التي هي اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الله الله. ها؟ كلها سائغة بفضل رحمته أو برحمته. نعم، فضل رحمته أي بسبب رحمته، ما فيها شيء. لا. نعم. وبعد ذلك كله هداية أخرى، وإذا كان الأمر كذلك. بعدها وإذا كان الأمر كذلك، الفقرة التي بعدها: وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا، خلقا بأنه الخالق، وقدرا بأنه المقدر وحده. نعم. وبداية وهداية هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فهذا معنى أنه معطي وأنه مانع. معنى أنه معطي فإنه لا مانع لمن أعطاه الله، إذن هو المعطي، وهو المانع لا معطي لمن منعه سبحانه، يمنع من شاء ويعطي من شاء عدلا ورحمة، فمن أعطاه رحمه ومن منعه عدل عليه. نعم. ها؟ نعم. المانع المعطي من الأسماء المتقابلة كالنافع الضار. نعم. ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا أصحاب المكاشفات متصوفة الذين يزعمون أنه كشف لهم غيب أو فتح لهم فتوح وأفيض عليهم فيوض، أو التصرفات الخارقة، خارقة يعني بإعانة الشياطين، وإلا الخارق من الله جل وعلا دائر بين المعجزة للنبي والكرامة لمن آمن بالنبي، وما سواها فهي خوارق شيطانية حيل. وش تقول؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، وليس اليقين هنا هو كمال هذا من غلطهم، ولهذا جعلوا النبي أقل من الولي. نبينا عليه الصلاة والسلام عبد الله حتى جاءه اليقين. ما اليقين الذي جاءه؟ الموت. ولهذا قالوا الولي لا، أرفع يعبد ربه حتى يصل إلى رتبة خلاص تسقط عنه التكاليف، فلا حاجة إلى أن يعبد لأنه قد وصل اليقين. فيقينهم غير يقين أهل الإيمان. نعم. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك، أنه لا يتقرب به إليك، لكن قد لا يضره. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو. نعم، هذه الثمرة من الإيمان بالقضاء والقدر التي هي أساس هذا البحث. الثمرة ما هي؟ إذا كان كل شيء بمشيئة الله وتقديره وتيسيره، فالواجب أن لا يعبد إلا الله رجاء وتوكلا وسؤالا واستغاثة واستعانة وتحولا وقوة. نعم. فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته. والمطر وحده لا ينبت النبات. هذا مثال على ما ذكر، أن كل سبب فإن له شريك وله ضد، فإذا لم يعاونه شريكه وينصرف عنه ضده يتحصل له سببه لا ينفع. المطر وحده لا ينبت إلا إذا انضم إليه هواء وتراب وبذر، ثم يسلم من العوارض، من سيل جارح، من هواء حارق. نعم. والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. من المفسدات الآفات والأمراض، من المفسدات السلامة من المعارض. مثلا السكر طعمه حلو لكن لا ينفع مريض السكر، يزيده بلاء لأنه لم يسلم من المعارض. نعم. والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعا، ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة مع ما ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. يعني كل شيء لا بد له من مقتضي وأن يسلم من المانع. مثاله النكاح سبب للولد، لكن لا بد من السلامة من المانع، فلا يكون أحدهما عقيما أو خصوبة أو الرحم فيه أحماض قلوية تقتل الحيوان، هذا سلامة من المعارض. إيه نعم. وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإن سمي مقتضيا. أنا يرد على المناطق، لأن المناطق عندهم المقتضي مقتضي تام مقتضي ناقص. يقول ليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإن سمي مقتضيا، لكن لابد أن يسلم من المعارض حتى يحصل ما اقتضي به. نعم. وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. هذا رد آخر على الفلاسفة الذين زعموا أن الفلك أو العالم أنه العلة التامة التي صدر عنها معلولها، هذا باطل، باطل في المنطق وباطل في الشرع. نعم. ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره. هذا النفس نفس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلامه الذي اقتبسه المصنف في ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، هو أن تتعلق بالله كل التعلق عبودية ورجاء وخوفا وطمعا واستعانة واستغاثة إلى آخره. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يعيذنا من ضد ذلك. ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الذين غلوا في القدر هم نوعان، القدرية غلوا في نفيه وهم المعتزلة، والجبرية الجهمية غلوا في إثباته، وتوسط بين هؤلاء أهل الإيمان. نعم. الصوفية ليسوا على اعتقاد واحد، بل هم على مراحل وعلى طوائف. في باب الصفات منهم من هو أشعري وهم الأكثر، منهم من هو معتزلي، منهم من هو جهمي، منهم من هو مضطرب، لكنهم هم في التصوف يأتي على درجات انحرافه. يبدأ انحراف التصوف بالبدع القولية والفعلية، ثم يزدادون إلى الخلوات، ثم يزدادون إلى السماع المحرم، ثم إلى الشطحات، إلى أن يصلوا والعياذ بالله إلى الكفر في الاتحاد وحدة الوجود، فهم على درجات. إيه نعم. سم. يوصف بوصف الخوارج من قام بهم ما نعتهم به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تأصلت أصولهم في خروجهم على جماعة المسلمين وتكفير المسلمين بالذنب، تكفير مخالفهم. هذا هم الخوارج، سواء انعقدت لهم شوكة أو كان مجرد رأي واعتقاد يعتقده. إذا لم يكفر وإنما خرج يسمون بالبغاة، فإن كان خروجه بالسلاح فهم البغاة، فإن انضاف إليه اعتقاد فهم الخوارج الذين خروجه الذين هم بغاة وخوارج. وهذا كله يقدره ولي الأمر وأهل العلم في كل زمان وفي كل مقام بحسبه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.